هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في بداية هذا اللقاء نهنئ أنا وزميلي مهندس الصوت سامي الشيمي الأمة الإسلامية بقرب مولد سيد الأنام رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأصدقاء، الصديق مجدي عبد العاطي وأيضا بعض الأصدقاء طلبوا أن نبدأ كل حلقة بأغنية وطنية لمصرنا الحبيبة. اليوم بدأنا بأغنية بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. ولنستمع الآن إلى هذه الأغنية للفنان الشعبي محمد طه، والذي رحل عن دنيانا في 12 نوفمبر. مصر جميلة، وهي جميلة لكل المصريين. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. بحر المواويل والأغاني، لما تكلم والأغاني من بحر المواويل والأغاني، محدش من فكره الأغاني. مصر جميلة، وابوك اخدمها وراعيها. الام والاب دول والدك راعيهم، الام والاب دول والدك راضيهم، هما صحاب الجميل في الاصل راعيهم. اكرم شؤونهم في كل اوان وراعيهم، مادام عطاك ربنا اوعى تكون جبار. اكرم الاب والاخ الحنون البار، واكرم العمال العاملين اصل العمل مقدار. انا حي القنال والابطال والسويس والاسماعيلية وبورسعيد والقنال والكل يستمع ليا، من الصعيد للبحيرة للمنصورة والمنوفية، وطنطا بلد السيد انوار عالمية. يا جناوي امانة والخير مية عالمية، سهاج فيها العرب بالله واسيوط سيدي جلال والابطال امامية. يا من ياوي قل للفولي دلول الحب عالمية، سيد اللوبي محبوبي ومصر جميلة بسيدنا الحسين والحسن انوار قدامنا. لما تكلموا الاغاني من بحر المواويل والاغاني والجمال ده شيء تاني، مصر جميلة أيها الأصدقاء. كنا قد أعلنا في الأسبوع الماضي إن حتكون في فقرة ثابتة في البرنامج زي فقرة الذكريات بالضبط، هي فقرة مطرب الأسبوع، وبناء على طلب العديد والعديد من أصدقاء البرنامج وأيضا بمناسبة قرب الذكرى العطرة لسيد الأنام رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد الكحلاوي وأغنية لجل النبي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية الصديق محمد عبد الحي رشوان، وإهداء إلى كل الأصدقاء وأيضا إلى كل مستمع البرنامج العين، أيضا الصديق محمود المنشاوي، وأيضا كل عام وأنتم بخير. من الصديق محمد مصطفى إلى أسرة البرنامج وأسرة الجروب أنا بشكرك، وإلى الإخوة ضياء جاد الحق وعماد مصطفى وأشرف مصطفى، وإلى ابنة الأخت آية ناصر، وكل عام وأنتم بخير. وأيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية ماهر عبد الله زكي من الرياض السعودية، أحمد عبد المنعم شلبي، عادل راغب الطحاوي، عمر قطب، سعيد سلام، عرب الدواغرة، حنان عمر، فاطمة أبو الدهب، ابتسام مياز، رجب أبو محمد، واللي بيهدي أجمل التحيات وأجمل الأمنيات إلى أسرة البرنامج وأسرة الجروب بمناسبة قرب ذكرى العطرة لمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد حمادة وإناس عبد الحافظ وأيضا باقي الأصدقاء. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. خالص سلامي وتحياتي للأستاذة منى بطاح وللمهندس سامي الشيني ولكل أعضاء الجروب المحترمين فردا فردا وكلا باسمه، وأبلغكم جميعا بأن أحسن وأعظم عيد ميلاد هو عيد ميلاد سيد الأنام والبشرية سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وأهنئ أيضا الدكتور محمد الطواب والأستاذ محمد أبو الخير بعيد ميلادهم، وأتمنى سماع أغنية محمد الكحلاوي لجل النبي، وكل عام وأنتم بخير. وكان معكم مدحت الميداني بالفيوم. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا إله الكل كله سجان يا نصير يا إله يا مجيري انت جاي من عبادك. احصلي انا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي. انا في جاه النبي تقبل صلاتي عالنبي. انا في جاه النبي تقبل صلاتي عالنبي. لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي. لاجل النبي تلية أيها الأصدقاء للفنانة لبلبة، ونحتفل فيها بمولدها والذي كان يوافق 14 نوفمبر. وأيضا إلى كل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب، والأغنية هي عيد ميلاد سعيد. أجمل التهاني قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى أغلى الأصدقاء: دكتور محمد الطواب، الأستاذ محمد أبو الخير، الأستاذة ابتسام مياز، والأستاذ بهي الدين أنس العيوتي. بمناسبة عيد ميلادهم كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من منال الشعراوي إلى الإبنة الغالية إسراء، بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة يا إسراء عقبال 100 سنة. وإلى أسرة الجروب وإلى كل صديق يحتفل بعيد ميلاده. وهذه تهنئة قلبية من محمد حمادة إلى الزوجة الغالية فهيمة محمد والحفيد ياسين، وإلى الدكتور فاروق رضوان وأسرته، والدكتور سامح الفقي بالمحلة، وإلى الحاج أحمد أبو العيلة بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إلى الأستاذ علاء خليل بطنطا، والأخ العزيز أحمد حمادة وعلي حمادة، والحاجة عصمة الحشة، والحاجة سعدية الحشة، والحاجة أحمد الحشة. والإهداء الخاص للأستاذ حسين الحناوي شركة الدلتا للغزل والنسيج بطنطا، وأيضا للأستاذ الرفاعي سلطان بميت حباش الإبلية وأسرته. وإلى كل الأصدقاء، ومرة تانية بنقول لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب. أجمل وأرق التهاني من ياسين أحمد منصور، وإهداء إلى محمد جمال بالسعودية وأسرته، وائل جمال وأسرته، والمولودة الجديدة حلا، وألف مبروك للمولودة الجديدة حلا، وإن شاء الله حياة سعيدة. أيضا إلى أحمد جمال وكريم جمال وأسرته، وإلى الحاجة مجدة فراج، وإلى الأستاذة جهاد المرسي وابنتها نوراي كريم، والأستاذ محمود عبد الفتاح كمال وأسرته بالأسكندرية. وإهداء خاص جدا إلى الأستاذ وجيه أبو العلا والأسرة بدبي، كل سنة وانتم طيبين. هذه تهنئة قلبية من حنان عمار إلى الإبنة آية علي بمناسبة قدوم المولودة ليلاس مصطفى، ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للمولودة ليلاس. وإلى زوجها المهندس مصطفى عاصم ألف مبروك، وإلى الأخوات زينب وحليمة ونورة ووردة، وللزوج الحبيب علي عمار، وإلى الأهل بالقرية، وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء بقرية بهيج أسيوط، وإلى أعضاء الجروب، وأيضا إلى كل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكركم. أجمل وأرق التهاني من الوالد أحمد جبريل، والوالدة مروة شمس، والأخوات جاسر وباسل وآسر، ومن الجد محمد جبريل والجد شمس، والجدة زينب، والعمة أسماء وأولادها أحمد وفريدة، ومن العم فريد إلى الإبنة الجميلة أيسل أحمد جبريل بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة يا أيسل وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. تهنئة خاصة جدا جدا إلى أيسل من عمه محمود أحمد هاشم، ومرة تانية كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل صديق يحتفل بعيد ميلاده طيب. أجمل وأرق التهاني من أسامة الأباني إلى الحفيدة الغالية مريم بمناسبة عيد ميلادها 7، كل سنة وانت طيبة يا مريم وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأخ يوسف وعماد وولاء وندى وبوسي، ومن كل الأهل والأصدقاء بمطوبس كفر الشيخ. مرة تانية بنقول لكل الأصدقاء كل سنة وانتم طيبين. من عادل بركات إلى الدكتورة منة طلة وأحمد عادل بمناسبة عيد ميلادهم كل سنة وانتم طيبين. يشارك في التهنئة منال سالم والحاج محمد عبد المنعم والحاجة عصمة بركات بمنيا القمح شرقية. أيها الأصدقاء، لبلبة وعيد ميلاد سعيد. اللي لا تحلمت إني طيرة في الجو وبغني، كنت فرحانة وكأني من الفرح طر عقلي مني. اللي لا تحلمت إني طيرة في الجو وبغني، كنت فرحانة وكأني من الفرح طر عقلي مني. قلبي شلني وخدني ملبي راح بعيد بعيد بعيد، قلت رايح فين يا قلبي، قال لي ده النهاردة عيد. كل عام يا حلوة وانت طيبة، والأمان من ايديك قريبة، عيد ميلاد سعيد علينا كلنا، عيد ميلادك يا حبيبة قلبي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لهاني شاكر، وكل سنة وانت طيب، وأيضا كل سنة وكل صديق يحتفل بعيد ميلاده بخير وبصحة إن شاء الله. أجمل وأرق التهاني من الصديقة نبيلة شلبي إلى الابن الغالي نقيب شرطة السيد عبد العال بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 17 نوفمبر. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الزوجة أماني والابنة الأمورة سابين وأيضا الأبناء والأخوات. أجمل ورق التهاني من مصطفى عبد الرحمن إلى الوالدة الحبيبة الغالية جمالات بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة منى مصطفى محمد والأخ عبد الرحمن محمد والوالد محمد عبد الرحمن. أجمل وأرق التهاني من محمد محجوب محجوب إلى عبده محمد محجوب بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق محمد علي محفوظ إلى الزوجة الغالية بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأبناء علي وأسيل. مرة تانية بنقول للزوجة الغالية الحاجة أم علي كل سنة وانت طيبة. هذه تهنئة قلبية من إنجي عنبر إلى صديقة الغالية ياسمين الحديدي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة، وبتقول في تهنئتها إلى كل من يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانتم طيبين. يشارك في التهنئة كل الأصدقاء وأيضا الوالد الحاج عنبر والإخوة أحمد وعصام وعزيزة والأصدقاء مروة بكر وأميرة الحسيني. ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين. من محمود شبراوي عكاشة إلى الزوجة الحبيبة أم محمد، بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا يشارك في التهنئة الأبناء محمد الشبراوي وإيناس شبراوي وأم زينة وأحمد شبراوي وكل الأهل والأصدقاء في بيشة آيد بالزقازيق. وبيقول في تهنئته عيد ميلادها يوافق 15 نوفمبر. مرة تانية كل سنة وانت طيبة. أجمل وأرق التهاني من ياسر تمام إلى كل الأهل والأصدقاء بمناسبة عيد ميلاد كل الأصدقاء إلى كل من يحتفل بعيد ميلاده. الصديق أيضا ياسر تمام بيقول أنا أرسلت أكثر من تهنئة ولم توزع أي تهنئة. صديق ياسر تمام أهلا بك وأهلا بكل التهاني. أيضا الصديق حلمي سالم بيهدي أجمل التحيات إلى كل من يحتفل بعيد ميلاده هذا الشهر، كل سنة وكل الأصدقاء بخير. أيها الأصدقاء وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل سنة وكل إذاعيين وإذاعيات البرنامج العام دكتور حسن مدني، كل سنة وكلكم طيبين. كل سنة وأسرة البرنامج أستاذة الجميلة منى بطاح، مهندس الصوت سامي الشيمي، كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة ومصر كلها طيبة ومنصورة إن شاء الله. ببعت تهاني النهاردة بمناسبة أعياد ميلاد دكتور محمد الطواب، الأستاذ محمد أبو الخير، ابتسام مياز، بهي الدين أنس العيوتي، الأستاذة الجميلة منى بطاح. كل سنة وأنتم طيبين. بيشارك معايا بالتهاني أم عبد الرحمن، سمية غباشي، نسرين مصلحي، فوزية أبو علوان، هالة الشربيني، إنجي عنبر، عزيزة مندور، وفاء الكاشف، شهناز الأليوبي، عزة الدالي، دكتور فاتن نجيب صديق، نغم وتغريد الشاعر روية صادق. بقول لها ألف مليون سلامة عليك يا روية وربنا يتم شفاكي على خير. الحاجة كوثر عبد الحق، إيمان كمال الدين توتا، فادية الموجي، هدى أنديل، كواعب البراهمي، آلة المحلاوي، عصام محمد وعلي المحلاوي، يسر ياسين، سمير عبد الحفيظ، مختار إبراهيم، رجب أبو محمد، عماد يوسف، حلمي سالم، ماهر عبد الله زكي، رأفت العموري، مضحك مدني، محمد علي محفوظ، صديق صديق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، محمد سلطان، رضا الأزور، إسماعيل الغيطاني، علي موافي، أحمد عبد المنعم شلبي، مجدي عبد العاطي، وألف مليون مبروك لعبد قران ابنك عقبال الزفاف إن شاء الله، دكتور جلال الدين الشاعر، محمود المنشاوي، تيسير أبو غزالة، عادل زكريا، أحمد مكاوي، عادل راغب الطحاوي، دكتور أيمن شبكة، رضا سمير أبو سمرة، وحيد سعودي، عبد الرحيم حبشي، السيد أبو الشمنجي، السيد محمد المشادي، دكتور سعيد مغازي أبو محمد، وكل سنة وإياد طيب يا دكتور سعيد، رضا مرزوق، محمد حمادة، عبد الله أرقورة. كل سنة ومصر كلها طيبة وبصحة وسعادة. أنا عبد الحافظ. كل سنة وإنت طيب، كل سنة وإنت قريب، كل سنة وإنت طيب، كل سنة وإنت قريب. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي بخت قلبي دي، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي بخت قلبي دي. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلمي، سهرت الليالي ويسرق خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفظل احبك، وفكرك في بعدك فكرك في قربك، وخطط لقلبك باجمل معاني الكلام. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم، سهرت الليالي ويسرق خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك افضل احبك، وفكرك في بعدك فكرك في قربك، وفضفض لقلبك باجمل معاني كلام. سنة وانت عمر وانت ليلي وضي قمري كل سنة وانت عمري انت ليلي وضي قمري انت اغلى الناس عليا انت كل دنيا ليا انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا كل ايامي جايه حعيشها بين ايديك انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا كل ايامي اللي جايه عايشها بين ايديك بقالي ليالي بفكر في حالي عاشق حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام هالي ليالي بفكر في حالي عاشق حلم سرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام احبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام بقالي ليالي بفكر في حالي عاشق حلمت سهرت الليالي واسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام بقالي ليالي بفكر في حالي عاشق سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام بقالي ليالي بفكر في حالي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعايدة الشاعر وشفت العروسة. الأغنية طلبها المستمع أحمد عبد المنعم شلبي، ويهدي أجمل التحيات إلى العروسين المستشار عبد الرؤوف عبد الله مدير نيابة أبو المطامير وعروسه بمناسبة الزفاف السعيد. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الأهل والأصدقاء والمهندس عماد عبد الله ومحمد شلبي ومحمد الجندي وإبراهيم بصل والمستشار حسين البصال والمستشار محمد جاد والمستشار هشام قويسي والمستشار محمد عمارة والمستشار خالد فؤاد، وألف ألف مبروك للعروسين وحياة سعيدة بإذن الله. أجمل ورق التهاني من المهندس أحمد عبد السميع الحاتي، بيهدي أجمل التهاني إلى العروسين سناء إبراهيم ونور محمد علي. ألف ألف مبروك الزفاف السعيد. أيضا يشارك في التهنئة لطفي أحمد عبد السميع وزوجته وأيضا علياء وحفصة، ومرة تانية بنقول للعروسين ألف ألف مبروك. أجمل ورق التهاني للعروسين تمارا حسن وعريسها أسامة علي. ألف مبروك الزفاف. التهنئة مقدمة من الصديقة نور عبد الرحيم وزوجها الغالي رشاد عامر، وأيضا من تامر ورفيدة ومن الحاج محمد عبد الرحيم، وأيضا من محمود أحمد عبد الرحيم وأسرته. ألف ألف مبروك. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق محمود إبراهيم عمران، وأيضا يقدم أجمل التهاني إلى العروسين أميرة محمد علي سالم وعريسها كريم محمد السيد. ألف ألف مبروك. يشترك في التهنئة امتسال عبد العال وناهد محمود عبد العزيز وطارق سليم وهدية عبد المجيد ورجب أحمد محمد أبو علوان. أيها الأصدقاء، شفت العروسة وعيد الشهر. شفت العروسة، شفت القمر، شفت العروسة، شفت القمر، شفت العريس، راجل فين الرجال، شفت الليلة جميلة، شفت العينة أصيلة، شفت الليلة جميلة، شفت العينة أصيلة، شفت العروسة والعريس زي القمر الله، شفت العروسة، شفت القمر الله، شفت العروسة. بيختار وارتاح البال من الليلة خلاص وارتاح البال من الليلة خلاص أزف العروسة والعريس بشموع الفرح الأيدى يا ناس بشموع الفرح الأيدى يا ناس نقى واختار وعرف يختار وارتاح البال من الليلة خلاص وارتاح البال من الليلة خلاص وعروسة قالت يا هناي قد عريس وجاي على هواية شفتوا الليلة جميلة شفتوا العيلة حصيلة شفتوا الليلة جميلة شفتوا العيلة حصيلة شفتوا العروسة والعريس جاي القمر الله الله شفتوا العروسة شفتوا القمر الله شفتوا العروسة شفتوا القمر الله شفتوا العريس شوفي قمر مكسوف من اهل القمر معانا من اهل القمر معانا كل وياسمين ده حيطلع من دحنا الحلوين ويانا دحنا الحلوين ويانا والليلة حنقعد صباح والكل حيفطرنا صاحي والليلة حنقعد صباح والكل حيفطرنا صاحي شفتوا الليلة جميلة شفتوا العيلة حصيلة شفتوا الليلة والأغنية التالية أيها الأصدقاء هي أغنية الذكريات وهي بناء على طلب العديد من أصدقاء البرنامج لمحمد عبد المطلب وما بيسألش عليا. هذه الأغنية من ألحان الموسيقار حسين جنيد والذي رحل عن دنيانا في 14 نوفمبر وهي بناء على طلب الصديقة فاطمة الزهراء علي وسماح السهاجي وامتثال عبد العال محمد هنيدي وناهد محمود عبد العزيز وأيضا أجمل وأرق التهاني من الصديق يسر ياسين واللي بيهدي أجمل التحيات إلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون ومنهم الصديق محمد أبو الخير والصديق محمد الطواب وبيقولهم كل سنة وانتوا طيبين وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا الصديق محمد عجمي غرياني الصديق الدائم للبرنامج بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء بالمنيا وأيضا إلى كل الأصدقاء بنقول لهم وبيقول لهم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب قدوم المولد النبوي الشريف كل عام وأنتم بخير. وأيضا نهلة جمال الدين محمد عبد المنعم متولي ياسمين أحمد كامل محاسن عثمان محمد خالد عبدالله بيومي نجلاء فتحي محمد رامي اسكندر أبو شوشة وفتحية شريف سعد. أيضا إحنا بنرحب بالأصدقاء الجدد واللي انضموا إلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك منهم أحمد علي فاطمة محمد السعيد مبروك السيد وصبحي أحمد بنقول لهم أهلا وسهلا وأهلا بكل صديق ينضم إلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء ما بيسألش عليا محمد عبد المطلب ما بيسألش عليا أبدا ولا بتشوف عينيا أبدا ما بيسألش عليا أبدا ولا بتشوف عينيا أبدا يا ما ناديته واترجيته يا ما ناديته ترجيت انه يرق شويه ابدا ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا. اول ما عليه بصولي فتنوا لي عليه وقالوا لي اول ما عليه بصوا لي فتنوا لي عليه وقالوا لي وازاي بعد ما فرحني بيفرح فيا عزولي وازاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي لا اقدر على بعده ابدا ولا احبش بعده ابدا لا اقدر على بعده ابدا ولا احبش بعده ابدا يا ما ناديته واترجيته يا ما ناديته واترجيته انه يرق شويه ابدا ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا ما بيسالش عليا ابدا ولا بيشوف عليا ابدا يا ما ناديته واترجيته انه يرق شوية أبدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا. كان بينا كلام وحديد وغرب ولا في الحواديت كان بينا كلام وحديد وغرام ولا في الحواديت يتحرم قلبي عليا وانساه لو قال نسيت يتحرم قلبي عليا وانساه لو قال نسيت عمري ما حيرته أبدا ولا غابت سرته أبدا عمري ما حيرته أبدا ولا غابت سرته أبدا يا ما ناديته واترجيته يا ما ناديته واترجيته إنه يرق شوية أبدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا ما بيسألش عليا أبدا. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم ولد الهدى. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق الدكتور السعيد مغازي أبو محمد، الصديق هاني عيسى، محمد صلاح أبو رفاعي، وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك بيهنوا كل الأمة الإسلامية بمناسبة قرب المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. ولد الهدى فالكائنة